ويحرم الندب أي تعداد محاسن الميت كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه والنياح وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ورطم الخد ونحوه كالصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد طيب رحمه الله ويحرم الندب أي تعداد محاسن الميت كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه والنياحة وهي رفع الصوت بالندب. نعم يحرم الندب والنياحة. الندب والنياحة. الندب يقول تعداد محاسن الميت. الندب هو رفع الصوت بتعداد محاسن الميت ويقترن بالواو. بواو الندبة نحو سيداه وناصراه وكاسياه من يأتي لنا بكذا. سمي ندبا كأن هذا المصاب يندب، كأنه يندب من يندب هذا الميت. أما النياحة، النياحة فهي رفع الصوت بالندب وتعداد محاسن الميت على سبيل النوح كنوح الحمام. فالفرق بينهما، فرق بين الندب والنياحة، أن الندب رفع الصوت بتعداد محاسن الميت ويقترن بالواو واو الندبة. أما النوح أو النياحة فهي البكاء برنة تشبه نوح الحمام، تشبه نوح الحمام، وكلاهما محرم، النياحة والندب. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، النائحة والمستمعة. ولهذا في يقول لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله نعم ثم قال وهي رفع الصوت بالندب، بالندب، لكن لا بد أن يقترن بماذا؟ بواو، أن يقترن به رنة تشبه نوح، تشبه نوح الحمام. والنياحة، النياحة محرمة، محرمة لأن فيها مفسدتين. المفسدة الأولى أنها سبب للعن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستمع. والثاني أنها سبب لتعذيب الميت، سبب لتعذيب الميت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نيح عليه، الميت يعذب بما نيح عليه. فالنياحة محرمة بل هي من كبائر الذنوب، وذلك لأن فيها مفاسد عديدة. منها أولا أنها من عمل أهل الجاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثانيا من فسادها أنها تسخط على قضاء الله عز وجل وقدره واعتراض عليه ودليل على قلة الصبر. وكأن النائح يقول لا ينبغي أن يحصل كذا أو أن يموت فلان ونحو ذلك. أيضا من مفاسدها أنها سبب لتهيج الأحزان، سبب لتهيج الأحزان. فإن النياحة تهيج الأحزان. من مفاسدها أيضا ما تقدم أنها تؤذي الميت، أنها تؤذي الميت. ومن مفاسدها أيضا أنها قد تكون سببا للطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. إذن النياحة نقول هي محرمة. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع وكل ما هيج المصيبة، كل ما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فهو من النياحة. قاله شيخنا يعني شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله يقول كل ما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فهو من النياحة، فهو من النياحة. وذكروا قصة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله، علي بن عقيل، حينما مات ابنه فسمعوا رجلا في المقبرة حال انتظار الدفن يقول يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. وكان ابن عقيل له نحو 8 سنة، له 8 سنة. فقال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. فسمع ابن عقيل رحمه الله فقال يا هذا، يا هذا، وأمره بالسكوت وعلل قال إن القرآن نزل لتسكيت الأحزان لا لتهيج الأحزان. فهذا الكلام من النياحة بالقرآن، النياحة بالقرآن، لأن القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيجها. نعم. والنياحة وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخدود ونحوه كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه. نعم النياحة قد تكون قولا وقد تكون بالفعل، فمثل بالقول إذا اقترن بها ندبة ومصيبتاه وسيداه ونحو ذلك، وقد تكون بالفعل مثل شق الجيوب ولطم الخدود، وكانوا يفعلونه في الجاهلية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب وداعى بدعوى الجاهلية. وهذا موجود مع الأسف أن بعض الناس عند المصيبة لا سيما النساء تجد أنها تلطم على وجهها، تجلس وتلطم على وجهها، ومنهم من يشق ثيابه عند المصيبة، قال ونحوه كصراخ، يجلس ويرفع صوته بالصراخ، ونتف شعر ينتف شعره تسخطا، ونشره إذا كان شعرها قد جعل ضفائر تنشره، وتسويد وجهه يعني يسود وجهه دلالة على المصيبة، وخمشه يعني يكلم أطفال يبخش وجهه دلالة على المصيبة. كل هذا محرم ومن كبائر الذنوب، وهذا مع الأسف أنه مستعمل، يعني الآن بعض الناس من مسألة لطم الخدود يستعمل هذا إذا أصيب بمصيبة، أو مثلا حصل أمر لا يلائم، تجد أن يصفق وجهه يصفع وجهه ويلطم وجهه، يقول إيه أنا أستاهل، أنا ليش أفعل كذا وكذا وكذا. موجود يعني مثلا ترى أحيانا الإنسان مثلا يحسن إلى شخص ما، ثم هذا الشخص يقابله بالإساءة، فتجد أنه يتسخط في نفسه ويبدأ يضرب وجهه، يستاهل جمعتي أنا ليش أسوي كذا. شق الجيوب أيضا كثيرا مستعمل، واحد من يصاب بمصيبة يقول خليني أشق ثيابي، لا تحرجني خليني أشق ثيابي، هذا منه. يقول ودعا بدعوى الجاهلية، وفيهما يعني في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، برئ عليه الصلاة والسلام من الصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، ولهذا قال والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، لعن النائحة والمستمعة، والمستمعة هي التي قصدت سماع ماذا؟ سماع النياحة. إذن لعن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لعن النائحة وهي التي ترفع صوتها بالندب، والمستمعة ولم يقل والسامعة، وهي التي قصدت سماع النياحة، وإنما دخلت المستمعة في اللعن مع أنه لا يحصل منها عمل لأنها رضيت بهذا المنكر، ومن رضي بالمنكر فهو كفاعل المنكر. والدليل على أن الراضي بالمنكر والمقر للمنكر كفاعله قوله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال المفسرون إنه يرى أخاه على المنكر فلا يمنعه من الغد أن يكون أكيلا له وجليسا له، والواجب على الإنسان إذا رأى المنكر أن ينكره بلسانه وبقلبه وبجوارحه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فينكره بيده إن كان له سلطة وولاية، فإن لم يكن فبلسانه، فإن لم يكن فبقلبه، يعني إذا كان لا يستطيع مثل الخروج من هذا المجال الذي فيه منكر أو يترتب عليه ما هو أعظم فلينكر بقلبه، أما أن يجلس ويقر المنكر ويسكت فهذا كفاعل المنكر تماما. إذن هذه الأمور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وهي الندب والنياحة، ويدخل فيها شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. بقي مسألة تتعلق بالندب والنياحة، وهي نعي الميت والإخبار بموته. نعي الميت والإخبار بموته، إذ مات يخرج في الأسواق مات فلان، أو يعلن في الصحف ونحوها مات فلان، فهل هذا داخل في الندب؟ فهل هذا داخل في النياحة والندب أو لا؟ يعني هل النعي داخل في ذلك؟ نقول ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج به أصحابه إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. إذن في حديث أنه نهى، وفي الحديث الآخر أنه نعى. نهى في الأول عن النعي، وفي الثاني أنه نعى. فما الجمع بينهما؟ يعني بين نهيه عن النعي، لأنه قد يكون من نوع من النياحة والندب، وبين كونه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي. يقول الجمع بينهما أن يقال إن النعي لا يخلو من ثلاث حالات، بهذه الأحوال يتبين حكم النعي. الحالة الأولى أن يكون الحامل على النعي، يكون الحامل على النعي كثرة المصلين، يعني أن يقصد بالنعي تكثير المصلين على الميت، يقول الحامل له على ذلك كثرة المصلين على الميت، فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وكذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فقال أفلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني وأعلمتموني. إذن إذا كان المقصود بالنعي وهو الإخبار بموت الميت، إذا قصد بذلك تكثير المصلين عليه، يعني كلما قدروا المصلون كلما ازداد الدعاء، وربما يستجيب الله عز وجل دعاء من أحدهم. الحال الثانية أن يكون المقصود من النعي إبراء ذمة الميت، أن يكون المقصود إبراء ذمة الميت من ديون عليه، ولا سيما إذا كان كثير التعامل مع الناس كتاجر ونحوه، فهذا جائز، بل قد يكون واجبا، يكون واجبا، لأن إبراء ذمة الميت مما علق به من الديون أمر واجب. الحال الثالثة أن يكون المقصود بالنعي المفاخرة، فيكون فينعاه مفاخرة وإظهارا لفضائله ومآثره، أو لأجل إظهار الحزن عليه، فهذا محرم، هذا محرم، فهمتم؟ وهذا الأخير هو ما كان يفعل في الجاهلية، كانوا إذا مات الميت يذهبون إلى مكان شاهق مرتفع وينعون الميت، يخبرون بموته إظهارا، إما إظهارا لفضائله وشمائله، وإما إظهارا للحزن عليه، إظهار الحزن عليه. وعليه نقول الآن الجمع بين الحديثين، بين نعيه عليه الصلاة والسلام للنجاشي وبين نهيه عن النعي، أن يقال إن النعي إن كان المقصود إن فعل لمصلحة شرعية من تكثير المصلين أو إبراء ذمة الميت فلا حرج، وإن لم يكن فيه مصلحة شرعية وإنما قصد به إظهار الفضل والمآثر والشمائل أو إظهار الحزن والجزع، فهذا محرم. طيب الآن ما يوجد في الصحف أحيانا ينعون شخصا بقلوب مطمئنة، تنعى أسرة آل فلان، فلان من فلان، صفحة كاملة 100,000 ريال. لا، أحيانا يكون يقول إن على حسب الأحوال، يأتي مرات إن قصدوا به ماذا؟ تكثير المصلين وأبراء ذمته، لكن في الغالب مثل هذا الإعلان يقصد به ماذا؟ يعني ليعلم الناس لأجل أن يأتوا للعزاء ونحو ذلك، ما يقرأ على بالهم تكثير المصلين، وإلا يكتفى حقيقة بخبر صغير يعني للعزاء الرجال بكذا وكذا والنساء بكذا وكذا، ويضعون كروك وأيضا يحددون ساعات من الساعة كذا للساعة كذا، مما يدلك على أنهم يريدون ماذا؟ يريدون المفاخرة. فالمهم أن التعزية، أن النعي إن قصد به، إن كان المقصود به مصلحة شرعية كتكثير المصلين فلا بأس، مثل أن يقول إمام المسجد بعد فراغ من صلاة الظهر سوف يصلي على فلان بعد العصر في المكان الفلاني، هذا لا بأس به لأنه يقصد ما له مصلحة شرعية. أو يقول مثلا في يعلن إعلان أن من له بعض الإعلانات الآن في الصحف من عليه ديون لفلان يعلن مثل ورضة فلان عن إبراء ذمته، فمن عليه ديون أو مستحقات فليتقدم في البينات، هذا أيضا لا بأس به. أما إذا قصدوا بذلك المفاخرة والإظهار الشمائل أو إظهار الحزن، والغالب أن الناس في إعلاناتهم يقصدون إظهار الحزن، يعني مثل يقول تعالوا عزونا. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.